إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة. هذا الحديث بدأ به الكلام حول غزوة خيبر. وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، كانت في السنة التي تلي غزوة الحديبية، حيث إن الله سبحانه وتعالى وعد بها المؤمنين وبشر بها أهل الحديبية الذين انتهى بهم الأمر بالصلح مع قريش، حيث لم يدخلوا مكة، لكن الله سبحانه وتعالى وعدهم مغانم كثيرة، قالوا هي خيبر، فوقعت في السنة السابعة من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بها من كان معه من الحديبية، ولم يأذن لغيرهم أن يخرجوا إليها. ولما وصلوا خيبر ربص بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طلع الفجر، فأنصت صلى الله عليه وسلم، فلما لم يسمع أذانا هاجم خيبر، لأن السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم أنه يبيت القوم، فإذا سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا غزا. وهذا الذي تحقق في خيبر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر من الغداة، يعني من الصبح الباكر، حيث صلى بهم بغلس، يعني في أول وقت الفجر، ثم ركب صلى الله عليه وسلم وركب معه الجيش. ولما دخلوا القرية قال عليه الصلاة والسلام داعيا عليهم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا يعني بقوم فساء صباح المنذرين، لأنه أنذرهم في هذا الوقت ولم يستجيبوا. ثم إن القوم خرجوا من بيوتهم يريدون العمل، فمنهم من خرج بدوابه، ومنهم من خرج بآلات عمله كالمكتل وغيره، المساحي والفؤوس والمكتل، وهم يريدون العمل. وفوجئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتهامس القوم فيما بينهم: هذا محمد، يعني جاءكم غازيا، والخميس، وفي بعض الروايات والخميس، هذا محمد ومعه الخميس، يعني الجيش. وسمي الجيش بالخميس لأن الجيش يتكون من خمسة أجزاء: مقدمة وميمنة وميسرة ووسط وقلب ومؤخرة، هكذا يتكون الجيش، ولذلك سمي بالخميس. وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح خيبر عنوة، وسيأتي أن خيبر قسمت قسمين، قسم دخله النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، وقسم صالح عليه آل خيبر، فما صولح عليه كان فيئا، وما دخل عنوة كان مغنما. هكذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر في بلدهم لما فتحها صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم بكرة، وأن الله تعالى فتح عليه خيبر بالرغم من أن بعضها كان قد تحصن فيه الناس، لكنهم نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعد هذا القسم من القسم الذي صولح عليه، فكان للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ينفقه في وجوه البيء الفيء، وأما القسم الآخر فكان قد قسمه على المجاهدين الذين غزوا معه خيبر رضوان الله عليهم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. يعني هذا قول أنس رضي الله عنه أنه كان رديفا لأبي طلحة، وأنس ربيب لأبي طلحة، وكان قد خرج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما كان في أحد أزقة خيبر لضيق المكان. نعم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وبزغت الشمس يعني حين طلعت الشمس، وهذا الحديث استنبط منه أهل العلم على أنه يستحب لمن أراد أن يغزو أن يغزو مبكرا، يغزو من الصبح بعد طلوع الفجر. نعم. وقد أخرجوا مواشيهم، يعني يريدون بها الرعي والسقيا. نعم. وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم، وفؤوسهم ومكاتلهم للزراعة لأنهم أهل زراعة. نعم. ومرورهم، والمرور جمع مر، والمراد به المسحات التي يستخدمها الفلاح في حرث الأرض. فقالوا: محمد والخميس. هكذا جاء محمد والخميس، على أن محمد والخميس معطوف على محمد في محل رفع، وفي بعض الروايات جاء محمد والخميس منصوبة، وقوله والخميس تكون الواو واو المعية يعطف بها على الجملة لكن في محل نصب، والخميسة منصوبة لأنها معطوفة بواو بالواو واو المعية. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذه العبارة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها نص من القرآن، هنا تكلم الإمام النووي رحمه الله وقال إن هذا الاستعمال ساغ أن يستعمل وإن كان نصا من القرآن على سبيل الاستدلال وعلى سبيل الاستشهاد، وبعض أهل العلم كره ذلك خصوصا إذا كان على سبيل التمثيل وعلى سبيل يعني التمثيل، لأن كتاب الله ولأن القرآن الكريم ينزه عن أن يستخدم على سبيل أنه مثل، كما يجري على ألسنة كثير من الناس يستخدمون الآيات على أنها مثل، كقولهم أو كقول قائلهم على قدر يا موسى ونحو ذلك، فهذا مما كرهه أهل العلم. لكن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذا الباب، وإنما كان من باب الاستشهاد على صحة قوله، لأن الله سبحانه وتعالى استخدم ذلك واستعمله في هذا المعنى. نعم. قال: فهزمهم الله عز وجل. قال: وحدثنا، أي فهزم الله يهود خيبر ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأعطاها ومنحها للمسلمين، يعني أموال خيبر، لأن الله قد وعدهم ذلك حيث قال: ومغانم كثيرة يأخذونها، لما أخبرهم بأمر الحديبية. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، أي فكان ذلك سوءا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى سخر نبيه والمؤمنين عليهم ومكنهم منهم ونصرهم عليهم. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، أي فسرنا ليلا من المدينة إلى أن وصلنا قبل الفجر معالم وأطراف خيبر، فقال رجل: من القوم لعامر بن الأكوع؟ ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ يعني أن رجلا من الأنصار أو أن رجلا من الجيش قال لعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن الأكوع وكان شاعرا، أرادوا أن يقطعوا الليل وأرادوا أن يتسامروا وأرادوا يعني أن يتنشطوا، فطلب منه وكان شاعرا أن يرجز لهم، يعني أن ينشدهم وأن يحدو لهم لينشطوا بسماع الشعر، ففعل رضي الله عنه. وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقينا سكينة علينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا. إنا إذا صيح بنا أتينا. نعم. إيوة. وبالصياح عولوا علينا. وبالصياح عولوا علينا. عولوا علينا. نعم. هذه الأبيات التي كان يرددها عامر رضي الله عنه. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، في عبارة جاءت ذكرها إيش؟ فاغفر فداء لك ما اهتدينا. هذا الشطر من البيت يعني اعترض الإمام النووي على ذكره، وقال إن هذا من الأمور الغريبة التي ذكرت في هذا الشعر، لأن هذه العبارة مما لا يليق أن يقال أو تقال في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الفداء إنما يكون في استبدال شخص بشخص، يكون شخص يعني وقع أو كاد أن يقع في بلاء فيستبدل بغيره، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الذات الإلهية يعني ذات كاملة، ذات منزهة عن أي نقص أو عن أي عيب أو لبس، فلا يليق أن يقال فدا لك، وإنما المفادات تكون بين المخلوقات لا مع الخالق جل وعلا. ثم إنه يعني الإمام النووي رحمه الله حاول أن يفسر هذا المعنى على أنه من باب الاستعارة، وأنه من باب المجاز لا من باب الحقيقة، حتى يتوافق مع معتقد أهل السنة والجماعة. فقال إن هذا إما أن يراد به يعني على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، أو أنه يقدر أنه لما قال هذه العبارة كأنه افترض أن شخصا آخر غير الله سبحانه وتعالى هو المخاطب، ولذلك قال له فاغفر فدا لك ما اكتفينا، فدا لك حتى يعني لا يكون في ذلك نيل من ذات الرب سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الحادي يحدو وهذا الشاعر ينشد، يعني كأنه أعجبه ذلك، فقال من هذا الذي ينشد ومن هذا الذي يحدو، فقالوا إنه عامر يعني ابن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع، فقال عليه الصلاة والسلام يغفر الله له أو غفر الله له. ويقول الصحابة رضوان الله عليهم أنه بالتجربة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده شخص قبل القتال وسمي فإن استغفر له فهو قرين على أن هذا الشخص سيستشهد قريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالمغفرة، ولذلك لما قال يغفر الله له أو غفر الله له قال بعضهم يا رسول الله لو أمتعتنا يعني لو لم تقل ذلك ومتعتنا بطول بقائه لينشدنا ويحمسنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وهذا نوع من المعجزات التي علم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بعض الأمور الغيبية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل: من القوم؟ وجبت. قال رجل: من القوم وجبت. فقال يعني رجل: وجبت الرحمة والمغفرة. نعم. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لو أمتعتنا به، يعني لو دعوت الله سبحانه وتعالى أن يبقيه لنستمتع به من خلال الشعر الذي ينشده وسماع هذه الأبيات التي يرددها. نعم. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم شدة حصار المسلمين لهم، وهذه هي التي فتح صلحا، يعني الجزء الأول فتح عنوى والجزء الثاني فتح صلحا. نعم. ولذلك لما نزلوا على حصار، نزلوا وسلموا الأمر، ما كان من المسلمين إلا أنهم بادروا بصنع الطعام ليأكلوا على المدة التي لازموا فيها الحصار، حيث لم يتمكنوا من الأكل. نعم. ثم قال: إن الله فتحها عليكم. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة يطبخون فيها، لكنهم يعني اجتهدوا ولم يستشيروا ولم يسألوا، وظنوا أن ما يوجد أو ما وجد في خيبر مما هو جائز وحلال، وإذا بهم ذبحوا الحمر الإنسية، والحمر الإنسية محرمة، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تفور قال: ما هذا الذي يفور في القدور؟ قالوا: إنها الحمر الإنسية. فنهاهم عنها وأمرهم بأن يهريقوا ما في القدور، بل أن يكسروا القدور، حيث يعني زيادة في التغليظ وزيادة في تأكيد النهي. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يهريق ما في القدور ويغسل القدور، لأن الغسل يكفي في تطهيرها بدلا من تكسيرها. فقال: أو يغسلوها، يعني أذن له بذلك واكتفى بالغسل دون التكسير. وهنا يذكر لنا الإمام النووي رحمه الله يقول: إن هذا كان أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور وتكسيرها، كان هذا من اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم زيادة وتأكيدا في التحريم والنهي. لكنه لما رجع بأن يكتفى بالغسل تراجع عليه الصلاة والسلام واكتفى بالغسل، أو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بأنه يكتفى بالغسل بدلا من تكسير القدور. فالوحي لما نزل وأمر بالغسل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل بدلا من التكسير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. لحم حمر الإنسية، يعني لحم الحمر الإنسية، ولا شك إنها محرمة، أو أنه نزل تحريمها في هذا الموقع. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها. واكسروها، فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها، فقال: أو ذاك أو ذاك أو ذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي. هكذا جاء في هذه الرواية ذكر اليهود مبهم، وجاء في رواية أخرى أنه لما تصاف القوم للقتال خرج مرحب، وكان من أعظم ومن أكبر اليهود، خرج يبارز، وكان يقول أثناء مبارزته: أنا الذي سمتني، لا أنا كان يقول أنا الذي اسمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له الأكوع، عامر الأكوع، وقال: أنا الذي اسمي عامر، عامر شاك السلاح بطل مدرب أو بطل مغامر، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. وتضارب يعني تبارز واختلف في ضربتين، فضرب عامر ساق مرحب، ولكن سيفه كان فيه قصر ولم يتمكن من إصابته. ولما ضربه أو أراد مرحب أن يضربه عاد سيفه فأصاب ركبته، وكان السبب موته وشهادته. ثم برز علي رضي الله تعالى عنه لمرحب وبارزه قائلا: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرا، أفنيهم بالسيف أفنيهم بالسيف كيل السندرة. وقال مرحب مقالته المعروفة المشهورة والمذكورة: أنا الذي اسمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وضرب علي رضي الله عنه مرحبا وقتله. لكن عامر رضي الله عنه لما رجع سيفه على ركبته وكان سببا في موته، ظن بعض المسلمين أن عامرا انتحر وأنه قتل نفسه، ولذلك شككوا في الصلاة عليه وشككوا في الدعاء عليه له، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن كل الذي ظنوا به الظنون في غير محلها، وأنهم كذبوا على عامر، وأن الله سبحانه وتعالى كتب لعامر أجرين: أجر الجهاد والمجاهدة، والأجر الذي حصل بأن قتل في سبيل الله. وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في أمر عامر، وهذا الذي تحقق فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لعامر بالمغفرة وبالرحمة. نعم. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويرجع ذباب سيفه، يعني طرف السيف رجع على عامر.

فقال رسول الله يعني صلى أراد الله سلمة. إيه أراد عمه عامر بن الأكوع. إيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله قال فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ولهذا استوجب الأجرين. نعم. قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين وأشار بأصبعيه. انتهى الباب. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة خيبر قوله فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فيه استحباب التكبير بالصلاة أول الوقت وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة يعني صلاة الغداة فيكون ردا على من قال من أصحابنا أنه مكروه يعني إن بعض الشافعية يقولون يكره أن يقول صلاة الغداة وليقل صلاة الفجر لكن هذا الحديث من أظهر الأدلة على جواز استخدام ذلك. قال وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب المساقاة وذكرنا أن فيه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطلح مع يهود جعلهم ترك لهم المزارعة يزارعون ويسقون وله النصف. نعم. وذكرنا أن فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة أنه يجوز أن يعني يركبها أكثر من واحد إذا أطاقت الدابة ذلك وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا خارم للمروءة يعني هذا خصوصا وأنه لم يكن مقصودا وإنما وقع ذلك صدفة حيث ضاق المكان ولما التقت قدم ساق قدم أنس رضي الله عنه مع إزار النبي صلى الله عليه وسلم كشفت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك يعني مقصودا من باب الترف أو نحوه لذلك قالوا إن مثل هذا يعني يتساهل عنه وإلا فإن الأصل أن الإنسان يحاول وأن يغطي ويستر فخذيه. قال بل هو سنة وفضيلة. نعم ما سمعت أجل ليه يعني يقول إن هنا أنهم يتسابقون بل هو الذي جاء في الحديث أنهم في أحد أزقة خيبر تزاحمت بهم الدواب ها؟ أي لأنه هذا سير للجهاد وما هو محل سبق وإنما هو مهنتهم التي كانوا منشغلين بها وهي تسوية الصفوف وسيرها وانطلاقها للجهاد. نعم. قال بل هو سنة وفضيلة وهو من مقاصد القتال لو الإسراع بالخيل ومسابقتها. نعم. قوله وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى هذا الله قول عليه أنس وسلم. رضي الله عنه وإنما أراد أن يصور لنا الهيئة التي كانوا عليها عند خروجهم في أزقة خيبر. نعم. قال هذا مما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة. يعني عند المالكية أن الفخذ ليس بعورة ولذلك يساغى كشفها. قال ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وهي أنه نهى أن يكشف الإنسان عن فخذه وأنه يحرص على أن يغطيها. هذا الأدلة اللي هي هذا من الأدلة التي تدل على النهي عن كشف الفخذ، وجاءت بعض أحاديث دلت على أنه قد وقع شيء من ذلك لكنه غير مقصود. نعم. قال وتأول أصحابنا حديث أنس رضي الله عنه هذا على أنه انحسر بغير اختياره. نعم. لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر. مع إمكان الستر، يعني حدث ذلك فجأة ثم غطاه صلى الله عليه وسلم. وأما قول أنس فإني لأرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة لا أنه تعمده. وأما رواية البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار فمحمول على أنه انحسر كما في رواية مسلم، يعني انحسر إزاره لا أنه حسره عمدا. نعم. كما في رواية مسلم. وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا فقال هو صلى الله عليه وسلم أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته. نعم. من أن يبتليه، من أن يبتليه بكشف عورته، يعني هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقصودا وإنما هو جرى بغير قصد. نعم. قال وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه. نعم. ولا يمتنع مثله، ولا يمتنع مثله. قوله الله أكبر خربت خيبر، نعم، قال فيه استحباب التكبير عند اللقاء، قال عند لقاء العدو. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم، يعني رآه ما رأى في أيدي أهلها وهم خارجون من منها، حيث إن منهم من يسوق الدواب ومنهم من يحمل الفؤوس والمكاتل، وهذه كل أدوات خراب، ولذلك قال الله أكبر خربت خيبر. قيل تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وغيرها، وقيل أخذه من اسمها، أخذه من اسمها، اسمه خيبر، مما يدل على أنها خربت. أيوة. نعم، يعني مادة الخراب فيها الخاء والراء والباء. قال والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك. نعم، وقد بشره سبحانه وتعالى والمؤمنين بأنه سيفتح عليهم خيبر يوم أن كانوا في الحديبية، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.